أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من قرية شبرابا بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد المرحوم السيد محمود علي البنا. نحييكم أيها السادة في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي تتجه فيها الأنظار والقلوب إلى أشرف شقاع الأرض، إلى مهبط الوحي، إلى الحرمين. نحييكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، ونحن في هذه الأيام المباركة التي نستشعر فيها هذه النفحات المباركة، نفحات موسم الحج، نحييكم من هذا المسجد في محافظة المنوفية، مسجد المرحوم الشيخ محمود علي البنا، ونستهل شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الذين يمشون على الأرض Oh, وكان الله غفورا رحيما. وأنفح اللون والذين كفروا

صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها السادة، عشنا في رحاب القرآن الكريم، نور الله المبين وحبه المتين، حيث استمعنا إلى آيات بينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكان ذلك استهلالا لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من مسجد المرحوم الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرا باص بمحافظة المنوفية.